شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 15 من الجزء 14 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا وسهلا برزق الله. يا مرحبا بك فالدكتور. يقول الله عز وجل في سورة النحل: إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. نعم. تفضل فالدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى موقف الذين يدعون من دون الله وبين أنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، نعم، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، ذكر الله تبارك وتعالى في المقابل موقف أهل الحق الذين يدعون الله وحده. نعم. إلهكم إله واحد فالذين يؤمنون بالآخرة وحدوا ربهم، والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. لأن المقياس في القضية هل هو عايش في دار ابتلاء وامتحان، نعم، استرعاء وأمانة أمننا الحق سبحانه وتعالى عليها من أجل دعاية الإسلام، ودعاية الإسلام هي دعوة الإسلام، الدعاية فيها إيه؟ واقع فطري يصف الحقيقة. الأرض لمين؟ نعم. مين اللي خلقها؟ دورك إيه؟ أنت مخلوق عشان إيه؟ حياتك قائمة على إيه؟ إزاي أؤدي النجاح في الامتحان بشكل كامل؟ وهل في نماذج لذلك؟ نعم. فجاءت الرسل كنماذج بشرية، نعم، تحقق معنى السعادة الإنسانية والنجاح في الإيه؟ في الحياة، وتنقلب الآخرة فتأخذ الجزاء المناسب وفضل ربنا سبحانه وتعالى على نجاحهم في هذا الابتلاء ببقائهم الأبدي في دار الجزاء منعمين بفضل الله. نعم. في المقابل الذين يدعون من دون الله، ما هي خريطتهم في الحياة؟ ما هو هدفهم؟ هل هم على الواقع؟ هل يدعون إلها خلق وجعلهم على هذا الخلق الذي هم عليه وهو من فضل رب العزة والجلال، أم أنهم يشبهون هؤلاء في ضعفهم وافتقارهم ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون؟ نعم. وأنهم بعد موتهم أو من دعوهم كلهم تقريبا أموات غير إيه؟ أحياء. لأن التعبير القرآني والذين يدعون من دون الله يعني يتوجهون إليهم بطلب الغنى وإخراجهم من فقرهم الذاتي بطلب الإيه؟ الكمال من عند هؤلاء الذين يدعونهم. نعم. لا يمكن أن يدعوه إلا إذا كان معتقدا أنه يسمع، معتقد أنه يسمع. هو أنت تروح تندع على ضريح ولا على البدوي ولا على الآلهة المعروفة الآن، الشاذلي والرفاعي والدسوقي والجماعة دول، بدون ما تعتقد إن هم سامعينك تهبلوا ليه؟ ولازم برضو كده يعتقد إن هو حي. ويعتقد إن هو حي وإنه بيسمع وعليم بحالة كل واحد ممن ذهب إليه، وإلا تبقى فوضى. وعنده القدرة إن هو إيه؟ يعطيهم في آن واحد. شو لهم وقفوا سيرة وطابور لغاية ما نشوف كل حالة على حدة؟ وهل هيقدر لوحده يقرأ الملفات دي كلها؟ طب وهنا سؤال فالدكتور، هل الملائكة هتحاسب ولا هو اللي هيحاسب الملائكة؟ هو إيه؟ هل الملائكة هتحاسبه ولا هو اللي هيحاسب؟ هتحاسب مين؟ هتحاسب الميت ده اللي هم بيعتقدوه حي. جايز معتقدين الملائكة تحت أمره قاعدة بتساعده في الإيه؟ طبعا هذه ترهات وعقائد وثنية جعلوا فيها أوصاف المخلوقات مشابهة لأوصاف رب العزة والجلال. نعم. فربنا بيذكرهم بيقول لهم والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم إيه؟ يخلقون. يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ده هم في سبات لا يشعرون بأن في حد بينادي عليهم أصلا. نعم. وحتى ما يعرفوش إمتى هيقوموا عشان يردوا على هؤلاء. ولا يبعثون للحساب، لأن ربنا هيحاسبهم زي ما هيحاسبكم. إلهكم إله واحد. هو إله واحد بس معبود بحق. فالإله من أسماء الحسنى دل على ذات الله وعلى صفة الألوهية، والواحد دل على ذات الله وعلى صفة الوحدانية. الوحدانية مع نفي المثيل. نفي المثيل. والأحد دل على ذات الله وعلى الأحدية، نفي الشبيه. والوتر دل على ذات الله وصفة الوترية، وهي نفي الشفيع. نعم. أو الزوجية عن الله تبارك وتعالى. فالذين لا يؤمنون بالآخرة، اللي هم أصلا مش عاملين حسابهم لخريطة الحياة اللي هم عليها، دار ابتلاء ودار جزاء، لا يؤمنون بدار جزاء، فمن باب أولى أنهم مش فاهمين أنهم في دار ابتلاء. نعم. عايشين بلا هدف، أنعام أحسن منهم. قلوبهم منكرة، منكرة أن يكون الإله إيه؟ واحد، وأنه هو رب العزة والجلال. نعم. أو منكرة أن كله شركاء، لأن العقائد الوثنية كلها قائمة على إثبات شريك لله عز وجل. زي أن له ابن عند النصارى، وغير النصارى، لأن النصارى واخدين العقيدة دي أصلا من الفرعونية والكونفوشيوسية والعقائد الوثنية الهندية والطاوية وغيرها والبوذية واليونانية الوثنية القديمة، كلها بتعتقد في الابن، ان في شريك مع الله عز وجل، ان الاله مش واحد، ثلاثة، على اعتبار اب وابن وحبل وزوجة، او تعظيم آلهة واخدة خصائص تجمع بين التجسد والقدرات الخاصة. وترى الآن كل الميديا الإعلامية الحديثة اللي باسم التطور والتنوير، نعم، مبنية على هذه الشركيات الوثنية. مش ده الواقع بتاعهم؟ صحيح. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة. منكرة. وهم مستكبرون، أي عن عبادة الله الواحد الأحد. يريدون أن يشركوا مع الله عز وجل آلهة أخرى. نعم. وزي ما قلنا، أصل الشرك في الموضوع أنهم يشبهوا المخلوق بالخالق، أو يتشبهوا بالخالق، أو يشبهوا الخالق بالمخلوق، اللي هو شرك العبادة، شرك الربوبية، وشرك الأسماء والصفات. يقول الحق سبحانه وتعالى: لا جرم، لا جرم يعني لا محالة، لا جرم يعني حقا وصدقا هؤلاء سيحاسبون، فالله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وما يعلنون، يكتبها عليهم تدون للحساب، فكل ما في قلوبهم أو في علانيتهم أحاط الله عز وجل به، نعم، وهيحاسبهم على هذا الكبر، إنه لا يحب الإيه؟ المستكبرين. المستكبرين، فأبوا أن يخضعوا لرب العالمين وأن يقروا بمعبود واحد حق، هو الذي أعطاهم هذه النعم التي تقدم ذكرها. نعم. وبعدين لما تيجي تخاطبهم وتكلمهم تقول لهم طيب أمال إيه اللي بيتلى عليكم ده؟ ما القرآن أو الوحي اللي نزل فيه تفصيل كل حاجة، بيبين لكم خريطة الحياة بدقة، نعم، في كل صغيرة وكبيرة، شوف الأول في البداية والنهاية وموقفك قبل ما تكون وانت نطفة وأيام ما أصبحت بني آدم، وبعد النهاية هيكون إيه، كل أنواع البيان وضحها لكم القرآن الوحي الذي نزل على الأنبياء والمرسلين. طب إيه الموقف بقى؟ عايزين أكتر من كده؟ قالوا لا لا لا لا، دي أساطير الأولين، هي كلمة كده بتقال خلاص، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وقالوا الكلام ده بناء على إيحاء من المضللين من اليهود والنصارى، إنهم يقولوا الكلام ده للناس في كنائسهم، نعم، فبنوهم القرآن ده في سحر، أساطير، شياطين اللي جايباه بتسحر الناس فتتأثر به وتنجذب إليه بالسحر. يا راجل فيريا بقى، يصدقها الجهلاء السفهاء وبغباء لا يدقق ولا يمحص، نعم، ما حدش يعرف القرآن، ليه يا جماعة؟ في سحر، في سحر. نفس الكلام أساطير الأولين، كان الأساطير الأولين ديت دايما قصص خيالية، خيالات زي الحواديت كده، زي ما هم بيحاولوا يجعلوا الأساطير واقع، يعمل لك مثلا أفلام عن التنانين، أفلام عن الآلهة اللي بتتقاتل، نعم، أفلام عن شخص خارق تحط فيه الطاقة فيطلع بقى كبير وبتاع، المهم يشغلوا الناس في أساطير. لم تختلف الموضوعات الإعلامية اللي هم بيبثوها للناس الآن تحت مسمى الحضارة والثقافة والاستنارة عن قول المشركين قديما، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ أمال اللي موجود في القرآن ده إيه؟ قالوا أساطير الأولين. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ليحملوا أوزارهم كاملة ويعلم ما يسرون وما يعلنون. وهذا الكلام هيخليهم كونهم يرددوا هذا الكلام يحملوا أوزارهم كاملة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، من أوزار من يضلونهم، في من يضلونهم بعلم وفي من يضلونهم بغير إيه؟ بغير علم. فواحد يقول زي كده يعني، في الماضي أيام ما نزل القرآن وفي الحاضر. في الماضي اللي قال أساطير الأولين وردد الكلام ده ما قالوش من عنده، ده قالوا من قبل إيحاء كهنة أو سدنة نعم أو ناس من اليهود والنصارى في القديم لما سألوا عنه قالوا أساطير الأولين. فهؤلاء فيه اللي ضلوا بغير علم وفيه اللي أضلوا بغير علم وأضلوا بعلم، لأن السدنة برضو جهلة ما عرفوش، إنما اليهود والنصارى اللي كانوا بيقولوا على القرآن أساطير الأولين دول عارفين إنه مش أساطير الأولين، إن الحقائق ورد ذكرها عندهم في كثير من البقايا المتبقية، ده في القديم. طب في الحديث برضو نفس الكلام، القساوسة نعم مطارنة يضلون أتباعهم في كنائسهم بعلم والناس تضل بغير علم اتباعا لإيه؟ للقساوسة. لكن اللي بيصنع الأفلام لإضلال الناس ده ممكن بيضل بياخد فلوسه خلاص ينفذ اللي هو هيقوله له، فيضل الناس بغير ايه؟ بغير علم. بغير علم، والناس تضل على غير علم. والناس تضل على غير علم. فأصبحت الآية تشمل كل الأصناف دي، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، تحملوا المسؤولية كاملة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير ايه؟ بغير علم. يعني قد يقصد بيها الفاعل والمفعول. الفاعل والآمر بالفعل. بغير علم. ألا ساء ما يزرون، أي ساءت هذه الأوزار التي حملوها في حق أنفسهم وفي حق أنبياء الله وفي حق الله عز وجل. نعم. أوزار كاملة، يعني ما فيش حاجة هتفلت. ويحملوا أوزارهم كاملة، ديت رابطة مع قول الله تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. مفيش حاجة هتروح أبدا، هيتحاسبوا على كل صغيرة وكبيرة، وخصوصا الذين ايه؟ لا يؤمنون بالآخرة. نعم. ويقول الله تبارك وتعالى: قد مكر الذين من قبلهم. مكرهم كان مكر كبير تزول منه الجبال. نعم. فأتى الله بنيانهم، بنيانهم من القواعد، يعني تشبيه لما يصنعون بأنهم بيبنوا بيت في هذه الدنيا، مرة يشبه كأنه على حافة نهر وجرف انهار فانهار به في نار جهنم. نعم. ومرة يشبه بأنهم صنعوا بناء كبير وضخم وأمور بقى يفتخروا بها وحضارة وبتاع، فلما يجي زلزال يكسر الدنيا على المغرب، يضيع كل شغلهم وكل تعبهم. هو هنا بيقول: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله، ده المثل يعني، كأنهم بنوا بناء كبير على قواعد فضربت القواعد، تزلزلت القواعد، اتزلزلت بالحق واتزلزلت عند الموت وتزلزلت عند قيام الساعة، فخر عليهم الايه؟ السقف من فوقهم. يعني انت علشان بناءهم يسقط يبقى الاسس بتاعته التي قامت عليه لازم تنهار. اذا انهارت الاسس هينزل بناء كده، فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. طب إيه القواعد اللي بنوا عليها هذا البناء؟ قواعد دعاء غير الله عز وجل، والنظرة الخاطئة للحياة، وعدم اعتبار الخريطة التي جاءت مع الأنبياء والمرسلين. نعم. فاللي عبدوا آلهة أخرى لما يجي الإله يموت، أو إن الإله ده ينتهي، أو يأتي العذاب فيخر السقف عليهم جميعا. نعم. عابدوا إيه ومعبود؟ شوف الزلزال بيجي تلاقي العمارة نزلت على طول. عايز تسقط عمارة زي ما سقطوا البرجين فجروا من الأعمدة بتاعتهم، مش كده؟ نعم. مش بالطيارة، الطيارة ما نزلتش البرجين. الطيارة ما أثرتش في البرجين. ما أثرتش فيهم. أثرت في إنها دخلت في طابق لكن ما وقعتوش. اللي وقعوا المكر اليهودي الأمريكي في إن حط المتفجرات قبلها بفترة علشان يحطموا القواعد فيخر السقف. وبعدين نازل ما شاء الله يعني ايه حتة واحدة حتة واحدة، مش بيميل كده ولا كده اي، لان هو تحكم في سقوط القواعد تحكم كامل. حتى اللي ما دخلش في طيارة سقط لان القواعد بتاعته اتدمرت من تحت وانكشفت اللعبة يعني. نعم. علشان يعني يلصقوا بالمسلمين الابرياء تهمة الإرهاب. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. لا يشعرون. نعم. فالدنيا راحت عليهم. لأن خلي بالك برضو يعني انتهاء الحياة الدنيا بالنسبة للغني كارثة وحسرة. نعم. تعرف لما يكون واحد أحد يجمع فلوس كتير كان صفر اليدين ما معش حاجة. نعم. وبعد كده باع نفسه وبقت الفلوس تجيله في كل مكان وجمع مليارات حتى أصبح يعد في موسوعة الأرقام القياسية بالنسبة لأثرياء العالم. نعم. وهو مش حاطط في دماغه موضوع الموت لأن الأمل بتاع الثروة طافي عليه، فلما يجي الموت فجأة بتعمله حصرة، فالسقف بتاعه كله خر عليه لأن هو مش حاسبين إنه خلاص راح، ولا راعى إله ولا راعى حق الإله والإسلام له، ولا راعى مسألة إنه هو خلق لعلة معينة في أداء رسالة إلى نفع البشرية بهذه الأموال. نعم. ولا أدى حق الله اللي هو الزكاة، وعاند الله وأشرك بالله وكفر به وقال إن الله ثالث ثلاثة. فده لما بيموت بيبقى حسرة عليه لا تتصوره. ودايما الأغنياء كده إلا من رحم الله. أتخيل مثلا واحد غني جدا جدا جدا ومن أبخل الخلق. نعم. ما يديش لحد حاجة أبدا، فيقعد يبني فندق 14 طابق ويضع فيه نجفة من على الأرض في وسط هذا المبنى أو الفندق تصعد ل14 طابق، يعني السلم اللي طالع عليها بخلاف الأسانسير اللي جنبها في نجفة واقفة على الأرض مستوردة مخصوص لغاية ما يوصل ل14 طابق. في اليوم اللي هيفتتح فيه الفندق يجيله الأجل. أنا حضرت اليوم ده كان حكاية وقصة. يوم ما يفتتح الفندق كان بينه وبين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أمطار قبل التوسعة اللي موجودة دي. تعرف الوصية قالوا له نصلي عليك في المسجد؟ قال لا، أنا اللي عايز منكم تنفذوه، تشتالوا جثتي وتطلعوا تلفوا حوالين النجف 14 دور لغاية ما توصل للآخر، وبعدين تنزلوها وتاخدوني على المقبرة من غير صلاة. شوف شدة الحسرة. وسبحان الله التوسعة لما جت كان أول فندق يتهد فندقه. سبحان الله، يعني عمله اللي قاعد يشتغل فيه مفتخر بيه ضاع في ثواني، وتعويض الفندق راح لأولاده. شايف الحسرة؟ وهكذا كل من لا يتعظ بالهدف من الحياة، لأن جمع المال بيعمي. وفي الحقيقة لو نظر الحياة هيلاقي النظرة الحقيقية للحياة وإنها بسم الله لا باسمنا ونحن أمناء فيها، بيخلي الواحد ينظر لها النظرة الحقيقية، فعمره ما تأثر فيه لو جت أو راحت. وغير كده بقى حسابه على كل قرش جابه منين وإزاي، ومشروع ولا مش مشروع، وأديت الزكاة ولا ما أديتوش، وكلام من ده. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاء لهم، يعني أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي تجادلون وتشاقون أهل الحق في إثبات أن هؤلاء الشركاء هم خير لكم وأنهم صنعوا شيئا أو يؤثروا في نفعكم. فاللي قاعدين متعلقين بالشاذلي ولا بالبدوي ولا بالدسوقي ولا بالرفاعي ولا غيره، انت فين دول؟ خلي الشاذلي يجي بقى شمس الشموس، يجي دافع عنكم. طبعا بتبقى كارثه. ثم يوم القيامه يخزيهم ويقول اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي تعاندون وتجادلون وتقطعون سبيل الحق وتصدون عن سبيل الله عز وجل. بسبب هؤلاء. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، اللي هم عندهم دراية بحقيقة الأمر وأتاهم الله العلم على أساس فهمين الحياة صح، فيقولوا إن الخزي اليوم والسوء على الإيه؟ على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظلموا نفسهم. أولا هو أولا ظلمهم اللي ظلموا في أهل الإيمان اترد عليهم، وأهل الإيمان أخذوا الأجر. وظلمهم في حق ربهم، لأن الشرك ظلم عظيم لم يضر الله شيئا، فالله الغني بذاته له الكمالات الأسماء والصفات، ومعبوداتهم في أعجز ما يمكن لا تغني عنهم شيئا. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، يعني هم ساعتها قالوا احنا ما عملناش حاجة. تعرف لما يكون مجرم ويقول لك ايه، انا ما عملتش حاجة، أول ما يتكلم انا بريء، انا كان قصدي خير، انا كنت عايز اعمل حاجة كويسة، انا ما انتوا بس ما فهمتونيش، انا كان قصدي خير، انا كان مش... بيهرب وبيتهرب. ومنهم من يكذب يقول والله يا ربنا ما كنا مشركين، احنا ما شاركناش ولا حاجة، احنا اللي فهمنا غلط. او ألقوا السلام، يعني جايين مستسلمين ويدعوا السلامة. او زي اللي بيروح يقطعوا الطرقات يقولوا سلميه سلميه، وهم من افجر خلق الله في ايذاء الخلق. نعم. فالقوا السلم اي السلام، يعني انهم جايين بصفه ان هم مسلمين وكانوا كويسين. ما كنا نعمل من سوء، فربنا بيقول لهم بلى تعملت السوء كله واشركتم، ان الله عليم بما كنتم تعملون. وربنا سبحانه وتعالى قال قبل ذلك لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. كنتم في قمه الاستكبار. انه لا يحب المستكبرين. بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا ابواب جهنم. احنا قلنا ابواب جهنم ايه؟ السبعه بقى. هيتوزع فيها التوزيعة المناسبة والعادلة اللي توفي كل واحد حقه من العذاب. خالدين فيها بعد ما يدخلوا من الابواب. فلا بئس مثوى المتكبرين. يبقى هنا هو ان الله عليم بما كنتم تعملون مرتبطة بقوله في الآية اللي فاتت لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب الايه المستكبرين. مش كده؟ نعم. قلوبهم كانت منكرة وهم مستكبرون، فالله عز وجل يقول في شأنهم فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلا بئس مثوى المتكبرين. سبحان الله. تعال نشوف في الأسماء والصفات وشواهد الايه الآيات. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، يخلقون مسندا الى الله عز وجل. الله عز وجل اي يخلقهم الله. يخلقهم الله. فالخالق، الخالق اسم مطلق، الخلاق، والخلق وصف فعله. الخلق وصف فعله، والخلاق اسم من اسماء الله المطلق. ورد بنص، والايه شاهد لتوحيد العباده. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، هذه معبودتهم. الآيات برضو في التدبير، بيان التدبير الشرعي ومخالفته. نعم. إلهكم إله واحد، دي وصف رب العزة والجلال بأسمائه التي دلت عليها. نعم. فده إلهكم، الإله اسم من أسماء الله بس هنا مضاف. إلهكم، إله هنا مطلق، واحد الاسم هنا اسم الواحد مطلق. وأي اسم مضاف لو ورد مطلقا بياخد صفة الإطلاق على طول حتى لو قيد. نعلم للأحمر يعني. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، دي شاهد لتوحيد العبادة على اعتبار إن هذا ما كان ينبغي في حقهم أن يكون دعوة أو أن تكون دعوتهم لإله واحد. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، لا جرم يعني لا محالة. وحقا يثبت في حقهم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أي يحاسبهم فيعلم علم الإحاطة في كتابة ما يقولون وما يفعلون وما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين لكن يحب المؤمنين. ربنا يحب ولا يحب، فده من الفعل المنفي في محبة المستكبرين. محبة شرعية، مش المحبة لا تكون لا شرعية. مش ان ربنا بيحب العالمين، والله محبة، احبوا اعداءكم وباركوا لعينيكم، ايه يعني في قل احبوا الخير للغير. لكل الناس ان يهتدوا، لكن بتحبه هو على ضلال مبين، انت عايز تدمر الدنيا انت. لك محبة الانسانية حتى لو كان كافر، حتى لو كان هذا المشرك، حتى لو كان زنديق، قل بحبه له الخير، انا مش بحبه هو، احب له الهدايه. لك لا، انا بحبه كانسان ولا احب ما يفعله من العصيان. يا أرموط، اللي زي ده تقول عليه ايه؟ أرموط. والأرموط من التلاعب، اللي ما تعرفش تمسكه، نسبة إلى القرامطة من قرمط، نسبة الأرموط أصلا يعني. وانت تعرف لما تيجي تمسك الأرموط، عشان تمسك الأرموط مستحيل تمسكه ولا تعرف تمسكه من ديله ولا من أي حتة فيه، لازم تكسر راسه. إن ما اتكسرتش راسه ما هتعرفش تمسكه، هيفلت منك، بتزخلط. ده نوع من أنواع السمك. زي نوع من الأرموط يعني. فهؤلاء القرامطة يضحكوا على المسلمين ويبانوا لك احنا بنحبه، أنا بحب اليهود. وتيجي تكلمه لك لا، أنا أحبه كإنسان. قلت لي تحبه كإنسان؟ إيه يا عم في إيه؟ ربنا لما قال إنه لا يحب المستكبرين، هو قال لا يحب الكبر فيه لكن يحبه؟ لا. شايف قرمطة هؤلاء لتضليل البشرية؟ وإذا يبقى الآية الشاهدة للدعوة إلى توحيد العبودية بترك هذه الأفعال. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. قالوا أساطير الأولين، طبعا ده كذب. ودي حكاية عما يحدث وعما حدث، حكاية عما حدث وعما يحدث وعما سيحدث، إن الكلام ده كله يقال. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ أنزل إنزالا، فهو المنزل، والمنزل اسمه قيد. هو الإنزال وصف فعل. الإنزال وصف فعل. والرب طبعا اسم من أسماء الحسنى. شوف اسم الرب بيتكرر كتير جدا جدا، يعني يكاد يكون مذكور في القرآن آلاف المرات. نعم. لكن مش موجود في الأسماء المشهورة يا أخي. سبحان الله. الناس دي فين؟ يعني أيعقل إن الناس وصلت إلى درجة إن يسموا ربنا الدار ولا يسمونه الرب والأعلى الأكرم، مع أنها تقرأ في القرآن في كل لحظة؟ وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. شوف الانسجام اللي موجود في الآيات القرآنية في التعبير عن موضوع رسالة الإنسانية ودعوة الأنبياء المرسلين ودعوة التوحيد في مقابل دعوة المشركين. تحس بعظمة كده وجمال. ليحملوا أوزارهم إيه؟ كاملة. كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ومن أوزار الذين يضلونهم بإيه؟ بغير علم. ألا ساء ما يزرون. فالأوزار هنا أحمال مضاعفة بسبب عمل من اتبعه، بسبب أن هم استجابوا لهؤلاء. ما هو أنت فين عقلك؟ هو لما يقول لك دي الأساطير الأولين تسمع كلامه في الكنيسة ولا تسمع كلام القسيس؟ أنت مفيش عندك عقل؟ مايش؟ انت ما تقرا انت وتقارن، واللي شايفه صح اعمله. قارن ودقق. يقول لك اصل انا ما بعرفش، انا مانيش فاضي وبتاع، ده حياتك ونجاتك. اقرا. واشمعنى وثقت في الـ في الـ في القسيس ولم تثق في باحث منصف تناقش معاه؟ فكثير من الباحثين من النصارى أنفسهم قالوا كلمة الحق، كثير من الأساتذة منهم أسلم ودخل في الإسلام. نعم. ما تسمع قصتهم إيه ووضعهم إيه؟ ليه كده؟ وبعدين مهما جمعت من الدنيا هتنفعك بإيه؟ كل ده هيروح. قد مكر الذين من قبلهم في الأمم الماضية. نعم. قد مكر الذين من قبلهم وسيمكر الذين من بعدهم. مكرهم مستمر على طول. فأيام النبي عليه الصلاة والسلام يمكرون كما مكر السابقون. وبعد النبي عليه الصلاة والسلام سيمكرون لأهل الحق والإيمان، والمكر يزداد. مكر تزول منه الجبال، ما يجيلكش مثلا عدو صريح، لا. يجي بادعاء محبة النبي عليه الصلاة والسلام ويظهر لك المجوس في هيئة شيعة أهل البيت. وزنادقة الصوفية يظهروا إن هم أحباب رسول الله. ومن آل بيت رسول الله. ومنسب. وهو زنديق. ويجي لك المسلم في صورة واحد يدعي الإسلام وهو مواطن شغال مع المنتجون. اخد بالك ازاي؟ فيجي يخلي المتفق عليه مختلف عليه. ويخلي قواعد الإسلام مهدومة بحيث يبقى النصراني مسلم والمسلم هو اللي نصراني. نعم. خسئتم. اي والله. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. هيجي العذاب زي ما أتى للسابقين. وكان العذاب فوري، ربنا سبحانه وتعالى يميلهم وسيأتي العذاب إن لم يكن في الدنيا هيبقى فين؟ في الآخرة. في الآخرة. ثم يوم القيامة لما يحاسبوا فأتى إتيانا، فهو الآتي، والآتي ليس من أسمائه، ليس من أسمائه، وبرضه الآية دي كلها شاهدة لتدبير الله الكوني الشرعي وتوحيد العبودية. وطبعا فيها من الدلالة على الأسماء والصفات والأفعال. نعم. ثم يوم القيامة يخزيهم أخزى إخزاء، فهو المخزي. وأظن المخزي اسم من الأسماء المقيدة. نعم. لأنه ورد وثابت في النص. والإخزاء هيبقى وصف فعل وأخزى فعل. نعم. ثم يوم القيامة يخزيهم، وكلمة يخزيهم الخزي العار. الخزي العار اللي كل الناس تجتمع على قبحه وإنه هو مجرم. نعم. الإجرام ثابت عليه، بمعنى أنه أحيط به وبذنبه. وفضحه الله عز وجل على رؤوس الأشهاد وعاقبه الحق سبحانه وتعالى. نعم. على جريمته. طب إيه الجريمة اللي ارتكبها؟ أنه دعا إلها آخر، الإله الآخر لا خلق ولا رزق ولا الحياة باسمه، وهو فقير مثله ومثله، وربنا سبحانه وتعالى بيّن له الحجج وبيّن له الأدلة وأرسل الرسل وما فيش فايدة فيه. نعم. فيجي يوم القيامة بقى يخزي، فالإخزاء عن طريق فضحه. هيفضحه إزاي؟ إن هو يقول لهم أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ يعني دايما عاملين قلق وواقفين لأهل الحق وبتطمسوا الحق وبتشوهوه وبتحاربوه، هذا معنى المشاقة. لأن المشاقة أصلا جاية من معنى منع وصول الحق إلى أهله. زي واحد بيعمل حفرة عشان الناس ما تمشيش. أهل الحق ماشيين فين؟ في صراط مستقيم، فيجي أهل الضلال يحفروا الطريق عشان ما يعرفوش يعدوا. يعني شق فيه فين؟ شق. زي من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الايه الهدى. الهدى فالهدى ده طريق اهدنا الصراط الايه المستقيم، فجاي يفعل الطريق عشان يعمل شق فيه. نعم هذا بالضبط. انت تريد انك توصل رساله صح للناس وتبلغ ما جاء في القران وفي السنه على دلالات الالفاظ ومعانيها اللي عليها كلها ادله، يجي هو يعطل الناس ويغلوش عليهم، يعني مش بس كده، لا ده يجي يغلوش على الناس بالموسيقى الخلفيه والعود الخلفي. يا عم ما حدش يعمل كده. لا ده راي فقهي بقى، هو استنبطه من الادله القرانيه. عمرنا ما سمعنا ائمه الاسلام العظام ائمه الاربعه قاعدين والعزف على رؤوسهم ومزامير الشيطان على لسانهم. ايه ده؟ اتهبل ده ولا ايه؟ امر عجيب والله. صحيح الراجل ده اتهف في عقله. يعني شوف وصل من العمر ما وصل وتلاقي واحد، انا ما بقولش عنه انه مهفوف في عقله، لكن هو بيدخل في المشاقة لأن الناس عايزة تسمع، فيعمل لهم دوشة بموسيقى خلفية. طب إذا كنت تستريح إلا بالعود، ليه تقرف الناس بالريحة النجسة دي؟ لأن فيه ناس يقفون خلفه من هؤلاء الذين يرغبون في أن يضللوا خلق الله عز وجل. لكن ربنا سبحانه وتعالى كما أخبر قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم إيه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. المهم يقول الخزي بقى هيبقى إيه؟ العار. العار اللي ربنا هيسألهم فيه سؤال وما عرفوش يجاوب. أين شركائي الذين كنتم تشقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم اللي هم أهل التوحيد إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. اللي كفروا وأشركوا برب العالمين. نعم طبعا ده مع الفارق مع الشخص اللي ذكرنا شأنه في مسألة الموسيقى، يعني إننا بعتبره واحد معذور بجهله، مع أنه أستاذ فقه مقرن، مع أنه ما للأسف يعني ما انت بتلاقي مفتي وبقول لك تسمى عذابا من عذوبة طعمها، وبيع الحشيش ولي، فانت افتاء بقى اللي كان مشغل فيه. يلا احسن فيه صفة كده، يوم ما تلبس في واحد دايما بيطلع منه الجهل اكوام اكوام من الجهل. نعم والرجس والنجاسة، فتجده يبرر نجاسات الزنادقة زي ابن الفارض وابن عربي على ان ده توحيد. وكان الله في عون المساكين اللي بيسمعوه. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون. الآيات كلها شاهدة لتوحيد العبادة. العبادة. قال الذين أوتوا العلم، دي اللي في الإسلام، أي أتاهم الله العلم وتقدمت. طب أوتوا العلم هل يشترط فيها من آمن؟ ولا ممكن كان يعلم من الكافرين وجحد؟ لا هي أوتوا العلم دي للمؤمنين. لأن حتى اللي عنده علم وأضل الناس بيجتمع فيه الأوزار كاملة مع من أضله، هيبقى من أصحاب الخزي. أصحاب الخزي. إنما قال الذين أوتوا العلم اللي هم فيهم رسالة الأنبياء ووقفوا معها. نعم إن الخزي إن الخزي اليوم والسوء على الإيه؟ على الكافرين. ووصف الكافرين بأن هم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى أن قال فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلا بئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا اللي هم أهل العلم بقى. لأن أهل التقوى أعم من أهل العلم وأهل العلم أخص من أهل التقوى. يعني أهل التقوى اللي هم أهل الإيمان بما علموه وما علموه قد يكون كثيرا أو قليلا. لما نقول أهل العلم وأوتوا العلم يبقى عنده العلم بالتفاصيل. إنما أهل التقوى ممكن يكون واحد من العامة ومن أهل التقوى، أطاع ربه على حد علمه واستطاعته. فتلاقي من العامة من هو من أهل التقوى، وتجد من النساء من هي من أهل التقوى على قدر علمها. نعم. إنما صاحب العلم أو صاحبة العلم فدي تدخل في أول العلم. يعني درجة أعلى من المتقين. والعمل بالعلم كمان، ما هو مش بس العلم وخلاص. عمل بالعلم. في من العلم فزيادة في التقوى. في من العلماء من لم يعملوا بعلمهم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. قالوا خيرا يعني إيه؟ إما هم قالوا كلام يحمل معنى الخير دون أن يحدد الكلام إيه؟ وده عام وشامل. قالوا إيه؟ خيرا. خيرا. أو قالوا خيرا أي أنزل الله خيرا للعباد في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بأمور الحياة والنظر إلى الفطرة زي ما تجدها في فاتحة الكتاب. وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا إيه؟ خيرا. خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. طبعا ده عايزة نكمل إن شاء الله فيها في الدكتور في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. الله يحفظك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأصقة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة الله إلا على درب اليقين.